بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.

فيحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل قالت

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قالت إني

ما لا يسمع ولا يبصر Thank you.